بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان على ما في هذا الكتاب في هذه المنازل الوهمية. هذا الجزء من كتاب مدارج السالكين أهميته في معرفة الفرقان بين طرق أهل السنة والجماعة وبين طرق أهل البدع في قضية أحوال القلوب، وهي قضية عظيمة الخطر لا يشك يعني مسلم وعالم وطالب علم في أهميتها للإنسان في تحصيل مرتبة الإحسان، ولا بد وأن يكون ذلك على وفق الكتاب والسنة. التزكية والإحسان أركان في الطريق لا شك في ذلك، والمنهج الحق مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عامة ما مضى من أجزاء الكتاب إلا ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في شرحه، والشرح يعني سلفي محض بحمد الله تبارك وتعالى. وأما أصل الكتاب وهو منازل السائرين لإسماعيل الهرمي فبه أشياء كثيرة من هذا الانحراف عن نهج الكتاب والسنة في الألفاظ وفي الحقائق، في الألفاظ وفي المفهوم من هذه الألفاظ وحقائق هذه الألفاظ. فالغرض المقصود منها بيان فعلا أن الطريقان مفترقان، طريق التصوف الفلسفي والبدعي على درجات متفاوتة، وطريق الزهد والإصلاح والتزكية والإحسان القرآني النبوي السني الذي لا بد لنا منه. هل نقول للأسف لم يكثر كلام يعني منتسبين أو كلام أهل السنة في هذا الباب بتوسع، يعني في باب التهذيب والإصلاح، وإن كان كلامهم درر، كلامهم القليل درر، لكن فصل هذا الكلام وجعله يعني عملا مستقلا كمادة مستقلة وكعلم مستقل لم يحدث، وإنما الذي وقع كلام المتصوفة في ذلك، فكان هذا سببا لوقوع الانفصال الخطير بين السلوك وبين العلم. فكان لابد من تحمل مثل هذه الأمور، وفائدتها كما ذكرت معرفة الفرق، نستخلص الفوائد الموافقة للكتاب والسنة ونحتمل ونرد، يعني نحتمل الرد الذي قد يبعد القلب عن مقصوده الأصلي في هذا الباب. نحن ما تناولنا هذا الكتاب بالشرح إلا من أجل أن نستفيد أحوالا إيمانية ننتفع بها في سيرنا إلى الله، في عملنا الدعوي والتربوي والبنائي وداخل بيوتنا وأعمالنا. ولكن أحيانا لابد أن تعرف المعاطب، بل لابد أن تعرف المعاطب في الطريق حتى لا تغر في من انتسب إلى الطريق وليس من أهله. من هذه المنازل المتتابعة التي فيها الخلل منزلة الدهش التي تكلمنا عنها المرة السابقة، وكما ذكرنا من كلام ابن القيم أن هذه الحالة المذكورة ليست في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السالكين، ولا عدها أحد من المتقدمين من المنازل والمقامات، لا من الصحابة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا أئمة القوم، خلافا للهروي الذي جعلها من غايات المنازل. وهذا أول باب الخلل، أن شيئا ليس في الكتاب ولا في السنة يحاول أن يجد له يعني شاهدا بعيدا جدا كما ذكرنا أنه يستشهد على الدهش بقوله فلما رأينه أكبرنه، كأنه يقول النسوة عندما شاهدنا جمال يوسف قطعنا أيديهن، فكيف بمن يشاهد جمال الرب؟ فهذا في الحقيقة مثل فاسد، تشبيه فاسد، لأجل أن هؤلاء النسوة التي قطعنا أيديهن كنا متعلقات القلوب بأمر لا ينبغي أن يتعلق به، كان الفساد الطارئ على القلوب وليس صلاح القلوب هو الذي أدى إلى هذه الحالة، وتسلط الشيطان عليهن أدى إلى هذه الحالة، وليس هذا من حوال أهل الإيمان. ويظل المؤمن يعني يحصل له من أنواع التعظيم ويعني التلذذ بقرب الله سبحانه وتعالى، وما يفيض الله على قلبه من طعم الإيمان وذوقه دون أن يحصل له أن يصول الجمع على رسمه والسبق على وقته والمشاهدة على روحه. الجمع على رسمه يعني حصول الجمع، زوال الشعور بالتفرقة، زوال الشعور بوجود الإنسان ووجود الكائنات كلها، فأصبح يغيب عن وعيه، مع أن المؤمن كما ذكرنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وكلها مشاهدات عظيمة جليلة، لكنه بعد ذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يحصل له زوال عن الشعور برسمه، رسمه اللي هو حقيقة نفسه، صورته الظاهرة والباطنة، ولا أن السبق مشاهدة سبق الرب عز وجل بفضله وإحسانه ووجوده أنه الأول الذي ليس قبله شيء لم يصل على وقته، بمعنى يزيل شعوره بالزمن، فكأنه صفر لا يشعر بالزمن ولا يشعر بالوقت. وأما المشاهدة فمسألة مشاهدة آثار الأسماء والصفات فمعنى حسن جميل لا شك فيه واجب، ولكن لا يزيل شعور الإنسان بروحه ولا يجعله فاقد الروح، أو أن روحه قد تبدلت أو تغيرت. قال الدرجة الثالثة دهشة المحب عند صولة الاتصال على لطف العطية، وصولة نور القرب على نور العطف، وصولة شوق العيان على شوق الخبر. يقول الاتصال عنده على ثلاثة مراتب: اتصال الاعتصام، واتصال الشهود، واتصال الوجود. اتصال الاعتصام يعني القرب من الله بحيث يكون متصلا به، الصلة بينه وبين الله معناه أنه يقرب من الله، يتقرب إلى الله ويعتصم به سبحانه وتعالى بقربه منه عز وجل. واتصال الشهود بمعنى قرب يجعله مشاهدا لآثار، معنى الحسن، معنى الإيماني، مشاهدا لأسماء الله سبحانه وتعالى، مشاهدا لآثارها في الكون، فلا يشهد تصرفات العباد مستقلة عن تدبير الرب أبدا، بل يشهد دائما ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يشهد دائما أن الله عز وجل مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، هو سبحانه وتعالى القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت سبحانه وبحمده. فهذا الشهود الدائم لأفعال الرب عز وجل وآثار أسمائه وصفاته في كل مشهد يراه ويستحضر في واقع حياته آثار أسماء الرب عز وجل وصفاته وأفعاله به وبغيره من الناس، ولا شك أن هذا الشهود الدائم يجعل العبد يتغير سلوكه فيما يواجهه من أشياء يكمل توكله، يكمل حبه، يكمل شهوده لعطايا الرب سبحانه وتعالى، ويرى هذه العطايا الظاهرة منها والخفية في لطف تصل إليه، في خفاء يصل إليه عطاء الرب سبحانه وتعالى، ويشعر بأن الله عز وجل هو الذي من عليه بهذه العطايا. لفظة العطف غير واردة في الكتاب والسنة، ولكن فيها معنى الرحمة والرفق، أو هذا الذي يريدونه، والحب، أن الله هذا الذي رفق به، أن الله الذي رحمه، فيسميها العطف. فهذه المشاهد الشهود الدائم يجعله يشهد هذه المعاني الجميلة. ولكن الرجل يتكلم على أن الدهش يذهب هذا الأمر، يجعله ينسى العطية ومشاهدتها ولطف الله فيها، ولأنه شعر بالقرب، مع أن هذا بالقطع واليقين، كلما شعر بالقرب من الله كلما شعر بمننه عز وجل، وكلما شعر بفضله ورحمته عليه ورفقه به ولطفه وإحسانه إليه، لا أنه يزول عنه ذلك. وأما الاتصال الوجود كما يقول فهذا اللفظ مجمل، لكن يمكن أن يحمل على معنى صحيح، وهي أنه يجد ربه عز وجل، معنى وجد القرب منه، وجد الطريق إليه، كما يقال ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. وجد الله أي وجد الطريق إليه، عرف معنى القرب، عرف معنى الحب، كان فاقدا لهذه الأمور، تائها في الدنيا بين شهواتها ومشاكلها ونزاعاتها، لكن لما وجد الله عز وجل، أي وجد الطريق إليه، وجد الحب، وجد أثر القرب، فعند ذلك حصل له اتصال، وحصل له قرب من نوع آخر أقوى من الذي قبله. وأما المعنى الكفري، اتصال الوجود بمعنى أن يكون وجوده ووجود الرب شيئا واحدا، فهذا الفناء الكفري الذي ينزه ابن القيم صاحب المنازل عنه، والله أعلم والله حسيب. وادعاء المعاينة، صولة شوق العيان على شوق الخبر، بمعنى أن في أول الإيمان الأمور عنده أخبار، أما إذا وصل إلى مرتبة الإحسان فهو يعبد الله كأنه يراه. فإن كان هذا المعنى المقصود أنه يرى، أنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فهو كمال الإحسان. وأما من كان يزعم أنه يشاهد الرب عز وجل بمعاينة، فهذا لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ العيان يطلق على المعاينة، المعاينة يعني بالعين. وهذا الكلام المجمل، بل كان الكلام الذي ظاهره البطلان، والذي أدى بالناس إلى الانحراف. وكيف يسوغ لنا أن نستعمل ألفاظا ما وردت في الكتاب والسنة يراد بها في ظاهرها معان باطلة تجعل الناس يتوهمون هذا الباطل على أنه حق، ويتوهمون الزندقة على أنها كمال الإيمان والحقيقة. يقول الاتصال عنده على ثلاثة مراتب: اتصال الاعتصام، واتصال الشهود، واتصال الوجود، كما سأتي الكلام عليه إن شاء الله، وبيان ما فيه من حق وباطل يجل عنه جناب الحق تعالى. والعطية ها هنا هي الواردات التي ترد في لطف وخفاء على قلب العبد من قبل الحق تعالى. ألطاف يعني أشياء خفية يمن الله بها على عبده المؤمن من حيث لا يشعر، يجد في قلبه لذة عند ركوع أو سجود، لذة معاني إيمانية عظيمة لدها في عند سماع الآيات، وعند تدبر الدعوات الواردة في الكتاب والواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه واردات، يعني أمور يوفق الله لها عبده المؤمن، يلقيها في قلبه يجد فيها ما لا يجده الآخرون في معاني القرآن والسنة والدعاء والعبادات، يؤديها الناس بصفة وهو يؤديها على هيئة أخرى بحال قلبي آخر. من أين حدث له ذلك؟ عطايا ومنن خفية بلطف من اللطيف سبحانه وتعالى، هي ألطاف يعامل المحبوب بها محبه، توجب قربا خالصا، هو المسمى بالاتصال، فيصول ذلك القرب على لطف العطية، فيغيب العبد عنها وعن شهودها وينسيه إياها لما أوجبه له ذلك القرب من الدهش. دائما كل الدرجة الثالثة عنده كلها غياب غياب غياب، غيبوبة، مع أن الإنسان في هذا كيف يغيب عن عطية الله وهو يقول كل يوم 17 مرة على الأقل الحمد لله رب العالمين، كيف يغيب؟ كيف وهو يشهد الحمد لله على نعمه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي كلها يشهد بها رحمة الله، لطفه، يشهد عطيته، منته، كيف يمكن أن ينسى ذلك؟ بيغيب، بيحصل دهش لا يدري هذا الواقع. ولذلك في الحقيقة تحصل عند هذا الغياب ألفاظ فظيعة يتكلمون بها، فإذا أفاقوا قالوا لم نكن نشعر. لكن المشكلة أن تعد هذه، أن تعد من غايات المنازل، أن تكون هي أعلى القربات، درجة الثالثة دائما هي أعلى المنازل، ليس كذلك. هذا نسيان عطية الله، نسيان شهودها بسبب القرب، كلام متناقض، كلام باطل قطعا. القرب يزيد من شهود العبد لنعم الله عليه وعطاياه، ويجعله يشاهد لطفه سبحانه وتعالى حيث لا يراه غيره، يشهد في الألم منه لذة، يشهد في البلية منحة، يشهد في الامتحان فضلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فحصل لهم زيادة إيمان وزيادة إسلام تسليم، وشاهدوا في الأحزاب مقدر الأحزاب وعدا من الله عطية، هذا بشهود لطف الله. وفعلا كانت غزوة الأحزاب نعم عظيم، نعم إلى يومنا هذا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وهو يجعل نسيان عطية الله أعلى المنازل. الله يقول اذكروا وأنت تقول انسوا، الله يقول اذكروا وأنت تقول المرتبة الثالثة أعلى المراتب أن يصول القرب على لطف العطية، الاتصال على لطف العطية. يقول وقد يكون سبب ذلك تواتر أنواع العطايا عليه حتى يدهشه كثرتها وتنوعها، فتوجب له كثرتها دهشة تمنعه من مطالعتها، لا بل بالعكس يشعر بالعجز عن حصرها وحدها، ولذا ينكسر انكسارا تاما لله عز وجل. المؤمن الصادق يشعر كما أمره الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يشهد أنه لا يحصي ثناء على الله، لولا رحمة الله ومغفرته لما أفلح، لما قبل شكره، شكره لا يكافئ نعم الله. يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى أين هذا الغياب المذكور؟ بالعكس، كثرة العطايا وتواترها وتتابعها وأنواعها المتعددة تجعل الإنسان يعجز عن حدها ويعجز عن شكرها في الحقيقة، إلا أن يتقبل الله هذا الشكر بغفرته إن الله لغفور رحيم. وأما أنا فظلوم كفر، لا أقوم بالشكر، لا أقول الكفر، يعني الكفر الأكبر، أو الإنسان لا يعني يؤدي شكر نعمة الله عز وجل، يظلم نفسه دائما. يقول: مع انضمام ذلك إلى صوبة القرب وهي واردات وأنوار يتصل بعضها ببعض تمحو ظلم نفسه ورسمه، تمحو ظلنا، تمحو ظلم نفسه ورسمه. لا شك أن نور القرب يزيل من النفس الإنسانية أمراضها، القرب من الله عز وجل يزيل من النفس أمراضها، يزيل الظلم، جمع ظلمة، الظلم التي في نفس الإنسان من الشبهات والشهوات، من الإرادات الفاسدة، من المقاصد الباطلة، من التصورات المخالفة للحقيقة. القرب من الله يزيل هذه الظلم. كما ذكرنا النفس عندهم هي الصفات القبيحة في الإنسان، النفس الأمارة بالسوء. وأما الرسم فلا يطلب أبدا أن يمحى، هذا عندهم فقط، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الكتاب والسنة البقاء للفناء، البقاء بإياك نعبد وإياك نستعين. لأن إياك نعبد يشعر العبد بأنه يريد أن يتوجه إلى الله وأنه لن يكون ذلك إلا بالله. يقول: وأما صولة نور القرب على نور العطف فهو قريب من هذا أو هو بعينه، وإنما كرر المعنى بلفظ آخر، فإن لطف العطية كله نور عطف، لطف العطية كله نور عطف، لأن شهود العطية أن الله أعطاك. لكن في الحقيقة هناك يعني فرق يسير أو فرق لطيف خفي، أن النظر إلى العطية يجذب قلب العبد إلى مشاهدة الاسم والصفة الذي استوجب إعطاءه هذه العطية، فيشعره بأن الله بكرمه أعطاه. المفتاح هو شهود العطية، والغاية الأعلى أن يشهد لطف ربه عز وجل، رحمته، منته، الذي يسميه عطفه، الذي كلمة العطف كما ذكرنا لم يرد في الكتاب والسنة أن الله يعطف على عبده، وإنما ورد أن الله يرحم عبده، يحب عبده، يمن على عبده، يكرم عبده. هذه معاني يعني التي لابد أن نستعملها، نستعمل لها الألفاظ المذكورة. قال: والاتصال هو القرب نفسه، تعالى الله عن غير ذلك من اتصال يتوهمه ملاحدة الطريق وزنادقتهم. إيه هو بقى اللي بيتوهموه أو يحملون الكلام عليه؟ زنادقة الطريق، الذين هم في الحقيقة ليسوا من الطريق، إنما هم أعداء الإنسانية، القائلين بوحدة الوجود، أن الإنسان يصل في النهاية إلى أن يتصل بالله حتى يصبح منه أو يصبح حالا فيه أو متحدا به. نفس الفكرة الهندوسية الخبيثة ونفس الفكرة اليونانية في واجب الوجود، الذي الوجوب الواجب، الواجب الذي هو الوجود المطلق الذي يترقى الإنسان حتى يتحد به أو يزول عنه شعوره بذلك. هذه الأفكار التي سممت أفكار الفلاسفة والزهاد من أهل الملل الأخرى، بل وأثرت على الملة النصرانية خصوصا حتى اعتقدوا هذا الأمر في المسيح عليه السلام، أنه متحد بالله أو حال فيه، أن الله حل فيه، تعالى الله عن ذلك. أما هؤلاء فأكفر، لأنهم يعتقدون ذلك ممكنا في المخلوقات كلها، أو في الحقيقة هو موجود في المخلوقات كلها، لكن من يشهده هو الذي يصل عندهم. يقول: أما صولة شوق العيان على شوق الخبر فمراده بها أن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان، شوق حاصل بسبب الأخبار، الكتاب والسنة التي ورد فيها ذكر جمال الرب وذكر فضله وذكر إحسانه وذكر جلاله وغناه ومجده وذكر كرمه وذكر رحمته وذكر عزته وذكر قهره، كل هذا أخبار في الكتاب والسنة تجعل قلبه يشتاق إلى الله عز وجل الذي له كل صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة والمجد والملك. كل عبد قد فطر على أن قلبه يتوجه إلى الجلال والجمال بالحب والتعظيم، فهو على الأخبار يرتقي من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. يقول: فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسان وتمكن منه بقي شوقه بشوق العيان. المعنى المؤول لكلمة العيان أنه على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، اقترب أكثر فأصبح كأنه يعاين. يقول: فصال هذا الشوق على الشوق الأول، صال عليه أذهبه بسبب الدهشة التي حصلت. نقول: هل هناك تناقض بين الإحسان والإيمان؟ قطعا واقينا لا. هل يذهب مقام الإحسان الذي يعبد الله صاحبه على أنه يراه كأنه يراه، هل يذهب ذلك معرفته بأسماء الله وصفاته وأفعاله وتوحيده والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى يقال أن شوق العيان قد صال وأذهب شوق الخبر، الشوق الناشئ عن الخبر؟ صنعوا تعارضا وهميا، صنعوا منازعة وصولة منزلة على منزلة تذهبها من اختراع العقول، لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة في ذلك. هل حدث ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الصحابة عندما كانوا من المحسنين؟ بل كانوا في غاية الجد في طاعة الله، موقنين بما وردت به الأخبار في الكتاب والسنة، معظمين لربهم عز وجل، هذا الذي دفعه من التضحية العظيمة في سبيله رضي الله عنه. يقول: فإن كان هذا مراده، يعني فيبقى الخطأ بس في مسألة صول شوق العيان على شوق الإيه؟ الخبر، لكن الكلام ظاهره كلام إيه؟ آخر، إن الراجل كان عنده خبر وأصبح إيه؟ عينا، أصبح عيانا. يقول: إلا فالعيان في الدنيا لا سبيل للبشر إليه البتة. إن حد يعاين ربه عز وجل، يمكن معاينة ماذا؟ ممكن معاينة آياته. قد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يمكن أن يعاين آيات الله، لكن هذا مقام هم يتكلمون فيه على معاينة الرب. الممكن في ذلك لا، ليست المعاينة، وإنما أن يعبد الله كأنه يراه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. كيف أراه؟ قال: رأيت نورا. إذا رأى آيات من آيات الله عز وجل، رأى نور الحجاب، قال: حجابه النور. إذا لم يرى الله بعينه، رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام ولم يره بعينه. يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. يقول: ومن زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله أن يكون ملبوسا عليه. ملبوسا عليه، لبس الشيطان عليه، ده أحسن أحواله. الحالة الثانية ما أسوأ أحواله يكون إيه؟ كافرا زنديقا. يقول: وليس فوق الإحسان للصديقين مرتبة إلا بقاؤهم فيه. فإن سمى ذلك عيانا فالتسمية الشرعية المخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى، هي مرتبة الإحسان. وأكثر آفات الناس من الألفاظ، ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو عليه، تصور يعني فهم الحقيقة الإيمانية، أنه هو في المواطن دي الألفاظ المجملة تلبس الأمر. إذن استعمل الألفاظ الشرعية بدلا من الألفاظ المحدثة يقول في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو عليه، التصور الحقيقي، العلم الحقيقي، والتعبير المطابق، انك انت تعبر عنه بكلام صح. ما هو واحد يكون فاهم كويس يجي يعبر ايه غلط، او واحد فاهم غلط من الاول يبقى ده اسوأ بقى، هيعبر ايه غلط بغلط كمان، هو فاهم غلط، زي اللي فاكرين انه نتيجة ضعف العلم والفهم العقائدي انه يقول اه ممكن احنا نشوف ربنا في الدنيا، او واحد يقول اه ممكن نتحد بالله ويبقى هو ده الدرجات اللي العليا، نتيجة ان خلل في العقيدة، ان جت عقائد الكفر دخلت في الاطراف كده وهو مش منتبه، ومسائل الفرقان ليست واضحة عنده التي تحدد معالم الشخصية التي تجعل الفرقان بين الحق والباطل، تيجي العقائد دي تقرب كده تروح جاية مطرودة على طول، زي كل المسائل اللي فيها محاولة لبس بين الحق والباطل، يعني دخلوا حاجة يعني أمثلة كثيرة على مثل هذه الأمور. العقيدة الفاسدة ربما تكون هي سبب التعبير الفاسد، وده أضعف وضعف. لو تلك كمثل واقع إن الناس كثيرة جدا ما زالوا يعتقدون عدم كفر اليهود والنصارى، وده اعتقادهم، واحد تاني بيعتقد كفر اليهود والنصارى عنده تصور على الحقيقة، ولكن بيجي يعبر يقول لك لا لا لا بس احنا مش هنكفر، تيجي تقول له يقول لك بس انا معلش بقول الكلام ده سياسة، بس قول الكلام ده بيني وبينك انا ما تقولش قدام الناس مثلا، او ده تعبير غير مطابق لما يقول عليهم مش كفارا لاجل اي غرض من الاغراض. انا بضرب بقى مثال هنا، ان واحد يعتقد العقائد الفاسدة التي جاءت من ملل اخرى، ملل الكفر والعياذ بالله، يجي يعتقدها ويعبر عنها تبقى فساد عظيم. هو ابن القيم بيحاول في الكتاب ده كله ان يقول الهروي رجل يعني عنده تصور صحيح بس بيعبر عنه تعبيرات ايه خطأ او مجملة، فبيقول طب احنا ليه نستعمل لفظ العيان، طب نستعمل لفظ ليه الاحسان، لفظ الشرع الخالص. يقول فتولد من ضعف التصور وقصور التعبير نوع تخبيط، ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم عن العلم، فتفاقم الخطب وعظم الأمر والتبس طريق أولياء الله الصادقين بطرائق الزنادقة الملحدين، الذين يقولون بوحدة الوجود والذين يقولون بمساواة الملل. ولذلك كان هؤلاء محتفل بهم عند الكفار، ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي وكل الناس دي معظمين جدا عند الكفار، لأن هم ممارستهم العملية في حياتهم كانت في أفضل مكان، وأعوانا على أعوانا لأعداء الإسلام على المسلمين، أعوانا للتطهر وللصليبيين، ودائما هم الذين يحاربون أهل السنة ويذيقونهم ألوان العذاب والعياذ بالله. يقول وعز المفرق بينهما فدخل على الدين من الفساد، دين كثير من الناس مش الدين نفسه، فدخل على الدين على دين كثير من العباد يعني من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله. وأشير إلى أعظم الخلق كفرا بالله عز وجل وإلحادا في دينه لأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك. هتلاقوا معارك قادمة على رؤوس الصوفية، معارك على ابن عربي وأمثاله. يقول ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يسلم يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين. خطر عظيم جدا من قضايا الالتباس، أن يلبس الحق بالباطل واستعمال الألفاظ المجملة دون تبيين لحقائقها، ولو استعملنا الألفاظ الشرعية لكفتنا وحمتنا في هذا المقام وفي غيره من المقامات، والله المستعان. قبل هذا استغفر الله. الخبر عموما، بس هو من أين تعرف صفات الله من الكتاب والسنة؟ درس لا يوجد درس غدا، والخطبة خارج الإسكندرية إن شاء الله، خطبة الجمعة اللي بعدها إن شاء الله في الإسكندرية. الخلفاء يقول معنى كلمة صولة، صال عليه، مش الصائل يعني إيه؟ قطع الطريق، مش كده؟ صال عليه يعني غلب عليه، يعني انتصر عليه وقضى عليه. اللي وصلت له رسالة وريهاني عشان مش عارف اقرا. كان طبيب اسنان، دخل الجيش ضابط احتياط 3 سنوات، كان يفكر في الاستمرار في الجيش بالعمل كطبيب في قوات مسلحه. يقول: سوف اظل اهلك لحياتي طول حياتي، يا رب فرج الكرب واذهب عنا هذا الهم، نسال الله ان يجعل الجيش المصري جيشا كله ملتحي. لكن انا يعني لا أحبذ له أن يظن أحلق لحياته أو حتى يتم الصلاح، يعني هذا إذا تم إصلاحه دخل حكم بيع أو اشتغال في بيع علو الشوكولاتة عليها صور فرعونية مع أنها تباع لسياح يابانيين، تباع لهم أو لغيرهم، لكن يعني الصور إذا كانت مقصودة فلا يجوز بيعها، وأما إذا كانت غير مقصودة وترمى ويعني لا يعبأ بها فيجوز بيع السلعة ونكره وجود الصور. لكن يبدو أنها لسياح فهم يشترون علبا لصور فرعونية، فهذا جزء من الثمن، فلا نرى له أن يفعل ذلك. بيع الأصنام سواء كانت مجسمة أو مرسومة لا تجوز. شخص طلب منه بعض أصدقائه تجار ملابس أن يذهب معهم ويدفع لهم حساب البضاعة على أن يدفعوا له 10% على حساب الفاتورة، على أن يسددوها أقساطا وليس له أي سر البضاعة إن ركبت، ما حكم ذلك؟ هذا قرض جر نفع، هذا ربا، لأنه لم يستلم البضاعة حتى يبيعها لهم، هذا أقرضهم ثمن البضاعة على أن يأخذ 10% ربحا، هذا قرض ربوي. قس يقول: لا بد من أن يعتذر مفتي الجمهورية بسبب قولها عن صنع من كفار، لو اعتذر عن ذلك خرج من الملة، لأنه يكذب القرآن. يعتذر عن عقيدة في كتاب الله عز وجل، النصارى يفتعلون فتنة في أسوان. نعم، هي فتنة يفتعلونها بالفعل، يزعمون أن المسلمين هدموا كنيسة، ما هدموا كنيسة، ما كان لها تصريح ولا أوراق ولا شيء، ويزعمون أنهم لا بد وأن يقيموها، هذا أسلوب معروف، ويرفعون أصواتهم بالأكاذيب والأباطيل التي منها أنهم أني كنت هناك و أشعلت الفتنة وأنا الذي وراء هذا الكلام. كذبوا، هم خدعوا، لأن كان في إعلان فعلا حوالي أسبوعين أو أكثر على أنني سأحضر مؤتمرا هناك، وما ذهبت، ذهب الشيخ شريف هواري والدكتور عماد عبد الغفور، وما ذهبت إلى أسوان، ولكنهم يحاولون إلصاق الأمر غيظا مما حدث في يعني البرنامج المشهور الذي فيه كفر، بيان كفرهم. وهذا اعتقاد أهل الإسلام، آيات القرآن، نعتذر عن القرآن، نخالف القرآن، ده إرهاب فكري بقى فعلا. السباب الذي يقولونه يعني هو في الحقيقة يعني يدل على العجز والجهل، مجرد السباب بلا حجة. وأما طلب المناظرة فنحن ندعو إلى المناظرة والمجاهدة، أن يجعل الله لعنته على الكاذبين، يباهل على أنهم كفار بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. نقول اللهم من كان كاذبا، هم يقولون نحن مؤمنون ونحن نقول هم كفار، نباهلهم على ذلك. أما في اعتقادنا يعني في كتاب الله عز وجل وهو الذي هو الحق عند الله قطعا ويقينا، إن الدين عند الله الإسلام، فنص كتاب الله عز وجل، هل يناظرنا في كتابنا أو يناظرنا في أنه مؤمن بوجود الله؟ الله عز وجل قد قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. للعلم أنا أريد من الإخوة لما يناظروا الناس في هذه المسألة يركزوا على الآية دي خصوصا. ليه؟ لأن التاني الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يؤولونها، يقولوا لا إحنا ما نقولش الله ثالث ثلاثة عشان يقولوا لا مش هم دون النصارى اللي ربنا كفرهم، نحن بنقول هم الثلاثة حاجة واحدة، ولكن وإن كان الآية منطبق عليهم قطعا، لكن الآية التي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لا يردون عنها تأويلا ولا تصريفا، لأن جميع فرقهم تعتقد ذلك، البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس كلهم يعتقدون أن الله هو المسيح ابن مريم على سبيل الحلول أو سبيل الاتحاد، وبعضهم يكفر بعضا على ذلك. الكاثوليك على سبيل الحلول بطبيعتين ومشيئتين، والأرثوذكس على سبيل الاتحاد طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، لكنهم لا يستطيعون لأن قانونهم يقول نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، تجسد ونزل وولد من بطن مريم العذراء وصلب من أجلنا. ماذا يستطيعون أن يقولوا؟ يصرحون بأن الله هو الذي نزل وتجسد، هذا الأقنوم الابن المولود من أبيه تجسد وصلب من أجل الخطيئة البشر، ويقولون نؤمن بأقنوم الروح القدس المنبثق من الآب، إله معبود له مسجود له وممجد. فإذا هم يصرحون بآلهة ثلاثة مع قولهم أنه إله واحد، يصرحون بأن الله المسيح ابن مريم. فهذا الكلام يناظر عليه، يباهل عليه، ماذا يريد يفعل؟ نحن في استعداد الله، وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بماذا تنصح شباب الدعوة في العام الدراسي الجديد؟ بالاجتهاد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق في أسلوب التعامل ومشاركة الناس مشاكلهم وعدم مخالفتهم إلا فيما أمرنا الله أن نخالف فيه، ويعني عدم تضييع الوقت في مجادلات سياسية تأكل الوقت والعمر بلا فائدة وتحليلات ساذجة كثيرا ما لا تثمر شيئا على الإطلاق. نحن نريد العمل. حلق شعر الغلام لابد ولا يقدر ثمنها فضة ويتصدق يحلقه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الإخوة يقول الشيخ ياسر قال قطيع بدة النور، أنا بتكلم على الأعداد اللي فيها حاجة غلط، أنا العدد اللي فات في مقال سيء جدا أيضا، ولذلك قلت الإخوة ما يشتروش مقال عبد الفتاح ماضي. ها أنا بتكلم هو لو يعني يكون البتاع ده موجود فيه بخلص حدش يشتري، لأنه يتكلم بلسان يعني مدرسة تحاول تمرير العلمانية إلى داخل والليبرالية إلى داخل العمل الإسلامي، كلام في منتهى السوء. شعر الربع العدوية تناجي الله تقول يا أنا يا أنت يا الله، وهي الزندقة العينية. أظن هذا يعني ابن كثير ذكر عن رابعة كلاما لا بأس به، يمكن أن يكون هذا مدخولا عليها، لو كانت قالت كذلك فهذا من الكفر والزندقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.